الشعب والمنى أصبحت فرحات المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالأنا يا أنا الشعب والمنى أصبحت فرحات المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالأنا شديد الخلق قادنا وشاقنا يهديك منه والمدى يا نور يلفنا جاءنا الشعب والمنى أصبحت فرحة المنى جاءنا الشعب والمنى أصبحت فرحة المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالأنا يا أنا الشعب والمنى أصبحت فرحات المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالأنا شمع الله شمنا على شفنا قبورنا في الجنان وفي المنى حلت